باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو أددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني يتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخامة السآمة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثق لهم إياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وذكر الحديث، وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة. وذكرنا أن الترمذي قال: إنه حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث في حث على الاقتصاد في الخطبة وعدم التطويل والمشقة على الناس. فالسنة للخطيب والواعظ والمذكر ألا يطول حتى لا يمل الناس، حتى إن الناس يرغبون في نصيحته ويحفظون ما تيسر منها. أما التطويل فقد يسبب إضاعة الكثير منها أو الملل. والله يقول جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بعلم، وموعظة الحسنة. وموعظة الحسنة منها الإجازة وعدم التطويل. فالمؤمن في العالم راعي في موعظته وتذكيره أحوال الناس حتى لا يشق عليهم. من هذا قول صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة مئنة مظنة من فقه. فدل على أن السنة مراعاة طول في الصلاة والركود فيها والطمأنينة أكثر من طول في الموعظة. يعني ينبغي أن يراعي أمور الناس وأحوال الناس حتى لا يمل لهم. ولهذا قال: فأطيبوا الصلاة وأقصروا الخطبة. وكان مسعود رضي الله عنه يذكر أصحابه كل أسبوع، فقالوا له: لو ذكرتنا كل يوم. قال: إنه لا يمنع من ذلك إلا أنني أخاف أن أمل لكم، وحببت أن أتخولكم موعظة كما كان النبي يتخولنا عليه الصلاة والسلام. يعني يتحرى الأوقات المناسبة فيعظهم فيها. في محادثة معاوية بن الحكم أنه عطس عنده إنسان فقال: يرحمك الله، هو يصلي جاهلا بالحكم يحسب أنه يجوز، فأنكر الناس عليه ذلك، فذهب توجه النبي وسأله، فقال له صلى الله: إن هذه الصلاة لا يصح شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. اللي في صلي ما يشمس العاطف، لأن يقول يرحمك الله من الكلام، خاطبهم بالكافي يرحمكم الله، فهذا من الكلام الذي لا يجوز في الصلاة. فلهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يجب ولم يامره بالاعاده، فدل على ان من تكلف صلاه جاهلا او ناسيا لا اعاده عليه. وهكذا لما سهى في الصلاه وسلم من ثنتين وتكلم الناس من اجل السهو لم يامره بالاعاده عليه الصلاه والسلام. وحديث الرابع حديث العباد بن ساريه قال له اعطى الراس بالموعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها مودة فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله وسمعوا الطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فالسنة الإيجاز والتخفيف وتحري الكلمات المؤثرة والكلمات الجامعة في الموعظة والخطبة حتى يكون أقرب إلى حفظ الناس وفهمهم وتأثرهم. وفق الله من جميعا. مجموعة أسئلة من بعض النساء تقول في سؤالها الأول: كنت نفساء ووقف عني الدم بعد 20 يوم، فجمعني زوجي في الليل وصمت في النهار ثم رد الدم مرة أخرى، فما الذي يعني؟ ما عليهم شيء، إذا رد الدم تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى يتطهر أو تكمل 40، ما دام الجماع صار بالطهارة فلا بأس. غفر الله لك. تسأل كذلك عن وصف الرموش، تكون تباع في السوق رموش تصل بها الرموش الموجودة على الجسم. شو له العين؟ عين عمل العين سير طول في الرموش اللي في العين. ما هي الأظهر لأنها ينبغي ترك هذا، ما له حاجة. لكن يشملها اللعن؟ لا ما يسمى نمص، هذا زيادة تعليق. النمص أخذ. ما يدخل في الواصلة بارك الله فيكم؟ الواصل الواصل شعر الرأس. ترك هذا أحوط، أقول ترك هذا أحوط. عفى الله عنك. أما الحكومة أما التحريم الله أعلم. تسعى عن شهادة دخول رمضان الله يسمع عمل. تقول 4 نساء ولا ما تقبل شهادتهن؟ لا لابد من رجلين في الخروج ورجل واحد في الدخول، هذا الصواب هذا الأرجح. لا لا. صلى الله عليكم يا شيخ، قول معاوية بن الحكم صلى الله عليكم إن الرجل الذي عطس يرحمك الله، ما نقول صلى الله عليكم إن الرجل الذي عطس ذكر الله قال الحمد لله شيخ؟ ما جوا ما بلغنا شيء. شركات الألبان الله يحسن عمل عليهم زكاة، شركات الألبان بيع اللبن هل عليهم زكاة في أبقارهم؟ إنسان هذا البيع في زكاة، إنسان مجرد اللبن لا ما في الزكاة، فيما عندهم من الدراهم يتجمع عندهم إذا حال عليه الحول. أما البقرة التي للدر والنسل منهم للبيع ما فيها زكاة. سأريكم في الصلاة إذا عطس الرجل يحمد الله، يحمد الله في الصلاة من جنس الصلاة، من جنس ذكر الصلاة. إذا رفع صوته بقول الحمد لله ما لا باسش لا حرج، لكن يكون صوت خفيف ما حاجة إلى الرفع. عفى الله عنك يا شيخي، إذا اعتمر الرجل في أول ليلة من ليالي رمضان فهل يشمله فضل عمره في رمضان تعدل حجه؟ نعم. ام هذا في اليوم ايام رمضان؟ كل رمضان كله وليالي رمضان من اوله الى اخره، من اول ليله من رمضان. نعم. السائل في السؤال الاول: قمت باداء عمره في شهر رجب واريد القيام بعمره في شهر رمضان المبارك ان شاء الله تعالى، فايهما اولى وافضل ان اهدي ثواب العمره هذه لامي الذي رمضان افضل؟ نعم. يقول أيهما أفضل، أهدي ثواب العمرة هذه لأمي التي ما زالت على قيد الحياة أم لخالي الذي توفاه الله؟ كان عاجز أمك هي قدمها، كان عاجز ما استطيع تعتمد، هي أولى بالبر من الخال أو ميتة. السؤال الثاني يقول: هل يجوز القيام بأكثر من عمرة أثناء العشر الأواخر من رمضان؟ ما لم مانع إلا إذا كان فيها مزاحمة مشقة تركها، لكن في مشقة تركها. هذا السؤال الأخير يقول: دخلنا المسجد فوجدنا الجماعة في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن ندخل مع الجماعة الأولى أم ننتظر حتى يسلم؟ هذا أمر واسع، إن دخلوا معه فلا بأس، ونصلي وحده فلا بأس، هذا أمر واسع. أحسن الله عليك يا شيخ، بالنسبة للعمرة إذا كان انتبت منها المشقة ممكن إنسان يكررها في رمضان؟ ما أعلم في مانع أو ما أعلم مانع، يقول صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينه، ما حدد حد عليه الصلاة والسلام. لكن بشرع عدم المشقة، لأن بعض الناس يحصل عليهم زحمة المشقة، إذا كان في زحمة ترك هؤلاء. هذا شيخ تبارك الله الذي يعد البحوث العلمية وبيعها إلى الطلاب. لا ما يصلح، لا هذا غش، إلا إذا كان يستفيدون منها هم وما ينسبها لهم ما يجوز، وما البحوث العلمية ويستفيدون منها، لكن لا بد يعني هذا الذي يعد البحوث هذه. أقول إذا كان بحوث يستفيدون منها ويستفيدون من الكتب، أما يعدها يكفيهم مؤونة البحث لا، هذا يصير نقصا عليهم ما فهموا.